انا مش هضرب ابني ابدا لكن مش راضي يصلي، والاسلام بيقول لي واضربوهم عليها لعشر، فاضربه ولكن الضرب بمواصفات التي نعرفها شرعا. اذا علشان اختم هذه النقطة، لازم اعرف ان انا بشتغل كل يوم بقعد اغير شيء كان موجود فيه امبارح. امبارح كنت بتكلم بطريقة، النهاردة لا، امبارح كان ممكن عايز اسيب ضفري ضوافري طويلة لكن النهاردة ممنوع اسيب ضوافري طويلة فبقصها من السنة. كان شاربي يغطي فمي، لا خلاص اصبح هناك شيء اسمه قص الشارب. وانا بقول الكلام ده على المستوى البسيط ويكبر لحد ما تبقى الدنيا كلها. اذا انا بقول لكم ايها الاخوة يا افراد المسلمين، هذا لتعلموا انك مكلف انك تقعد تغير وتحول وتبدل حتى تستقيم على الاسلام الذي انزله الله عز وجل. شوف بيتك في شوية تماثيل بتاخدها تشيلها، ممنوع. صور مجسمة بتاخدها تشيلها. وقت النوم والصحيان، اذا انت بقى مش واخد بالك ان دي شغلتك اليومية زي شغلك اللي بتروحه، انك بتشتغل بتغير كل سنة وانت طيب يا حبيبي، انت تسمع ولا تتبع، مش انت بعيد خالص، خلاص انت تسمع ولا تتبع. ايها الاخوة، الحقيقة وقد نفد الوقت فانني ساكتفي بهذه العناصر الثلاثة، ولكنني ساعتبر العناصر الثلاثة برا الموضوع خالص خالص، واقول لكم كفاية انكم تعرفوا انكم مكلفون ان تعرفوا الاسلام كما انزله الله. الاسلام حكم وليس مجرد رأي تختار منه، الاسلام شيء شمل كافة ميادين الحياة وعالجها، الاسلام شيء كلفك كفرد ان تشتغل يوميا، تشتغل يوميا تشوف ماذا تغير في نفسك وفي اهلك. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم اجمعين. ايها الاخوة، ان شاء الله موعدنا سيكون اسبوعيا كما هو في موعدينا، اليوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء، ويوم الاثنين اللي هو بالأمس إن شاء الله الساعة 12 إلى ربع بإذن الله تعالى. وإن شاء الله أرجوكم تبلغوا الإخوة الذين لم يشهدوا هذه التنويهات إن إحنا سوف نتكلم عن سلسلة نقل الناس أو إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة، وكيف حدث تفصيلا وتطبيقه على العصر الحاضر. حاضر سنتكلم عنه في لقاء يوم الثلاثاء إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والصواب والرشاد، وجزاكم الله خيرا وجمع الله بيننا على خير يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر.